إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله، الله سبحانه وتعالى popote katika kitabu chake anapozungumzia waumini kumtaja yeye, kila wakati huhimiza watu kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, bali na akaandaa ajiri kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika aya hii ya suratul Ahzab: wadhakirina Allah kathira wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Wale wanaomtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, wawe katika waume au katika wake, Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, amewaandalia maghfira kutoka kwake yeye kuwasamehe madhambi yao, na ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaingiza katika pepo yake. Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha waumini na kuwaambia: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi mulioamini, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, tena mtajeni kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, na mumtakase Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Bali Allah subhanahu wa ta'ala hata katika hali nzito ambazo akili huruka, bado amrisha kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Katika hali ya vita, wakati ambapo akili haifanyi kazi kisawasawa, Allah subhanahu wa ta'ala bado awakumbusha waumini wanapokutana na maadui zao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ili wapate kufaulu. Walaks, katika sifa kubwa ya wanafiq, Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitaja: wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wanafiq hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache. Ibadallah, katika adhkar ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza katika kitabu chake waumini kushikamana nayo ni kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى akataja mwanzo kuwa yeye na malaika wake ni wenye kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yadhkuru an Abi al-Aliya annahu qala salatu Allahi ala nabiyhi thana'uhu alayhi 'inda al-malaika wa salatu al-malaika alayhi ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala kumsalia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ni kumsifu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam mbele ya malaika wake, na malaika kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumuombea dua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, hii ibada ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameitajia fadhail nyingi sana, na mbora katika walioandika vitabu vinavyozungumzia kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jalaul Afham. Ibadallah, katika fadhila alizozitaja mtume sallallahu alayhi wa sallam, حديث عبد الله بن عامر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة أو من صلى علي صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد أو ليكثر. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. ثم صلى الله عليه وسلم سيما yoyote anayenisalia mimi basi Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia malaika akawa ni mwenye kumsalia yule anayemsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema basi na akithirisha mja katika kunisalia mimi au apunguze kwa kadri atakavyonisalia, na yeye atasaliwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa aliyotutajia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي. نتوم صلى الله عليه وسلم asema katika hadithi hii iliyopokewa na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, akthiru as-salata alayya, kithirisheni kunisalia mimi. Fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amemwakilisha malaika katika kaburi langu. Kullama salla alayya rajulun min ummati قال لي ذلك الملك إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. رواه الديلمي وحسنه العلامة الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم أهميز وإسلامك كثيريشكم صلي يا كشاك سيما حكيك الله سبحانه وتعالى موكليش ملائكة كتك كبر لانغو. Kila anaponisalia mtu katika umma wangu, yule malaika huniambia mimi, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna fulana ibn fulan, hakika fulani kijana wa fulani katika umma wake, salla alayka as-sa'ata, sasa hivi amekuswalia wewe. Wa hadha fadlun adhim min Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yatuhimiza sisi kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وعن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة خالصا من قلبه متوم صلى الله عليه وسلم سيما يوياتي أتكيني صلي صلاة موجة أكون إخلاص دنيا ميواك أكلفاني للجامك وجيني الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه بها عشرة الله سبحانه وتعالى أتمصري يا مركومي استوشي. قال عليه الصلاة والسلام ورفعه بها عشر درجات نا الله سبحانه وتعالى أتمينيو درجكومي وكتب له عشر حسنات نا الله سبحانه وتعالى أتمونكي ممكومي ومحى عنه عشر سيئات نا الله سبحانه وتعالى أتمفتي مكسكومك كما ذنبياك. رواه ابن ماجه في اليوم والليلة وحسنه العلامة الألباني. عباد الله يوتها يمتوم صلى الله عليه وسلم أتاك وتسيسي تكثريشكم صلي عليه الصلاة والسلام نكن يمتاك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم أسيما بخيل مبايا موافكت كما بخيلي نيولي أنا متاجي ملياك. متوم صلى الله عليه وسلم أككا كيميا بلاكم صلي. متوم صلى الله عليه وسلم. عباد الله بعد يكتاج فضل زوته na nyingi ambazo hatukuzitaja katika fadhila alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam za kumswalia yeye. Kaifa nusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tumswalia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, dini hii Allah subhanahu wa ta'ala ametakaffal na kuikamilisha, wala haikuwako kwa akili yoyote katika wanadamu kutimiza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote kinachohitajika katika dini isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekibainisha. Ma alayka illa an tattabi', hauna juu yako muislamu isipokuwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله. ما صحابة ومن بيمتوم صلى الله عليه وسلم تمفهاموا نتوجونا منك كسلمية لكن تكسلي ذيب يا رسول الله. Tusikilize jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, alisema shikeni tori mpige mniswalie mimi? Je, alisema kusanyikeni muimbe kuniswalia mimi? Wale wanaotoa hoja ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasikilize vizuri, alitufundisha vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumswalia? Qala qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم kungelikuwa na bora kuliko hili la kuwafunza namna ya kumswalia yeye masahaba wake, angelituambia sisi umma wake. Lakini leo ukapata watu wamtangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha wadai kumpenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwasingizia wanaopinga bid'a kuwa hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. I'dilu, fanyeni uadilifu enyi makhurafi, fanyani uadilifu ayuha sofia. Hakuna yoyote katika ahli albid'a aliandika kitabu cha fadhila za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mfano wa kitabu cha Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tilmidhu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, jalaul afham. Kitabu hiki yazungumza katika kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aroni madha kataba haula'il mubtadi'a fi fadli as-salati was-salam 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ukidai kila unachokidai, tuko mbele yako tukwambia, ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Fal'ibratu bilittiba'. Kinachozingatiwa katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata nyayo zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si kuzua mambo katika dini ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.